الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام يحيى النووي رحمة الله عليه: باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله. البت ام بابا لدوای بابی پیشوی هنه کبریتی بولوی نخوش دعای چی بو اکی لیره افرمی سنت پرسیار که لکسو کاری نخوش دمو باسی نخوشکتن شونه طبعا کمال فائده هیا یکم با یخدانه بو نخوشه با کسو کارکی دلخوش کردنی انا لبر او حکمتان و غیر اوانش لإسلام سنت پرسیار کی لکسو کاری نخوش لمباسی نخوشکتان طبعا کی او کاتی که نکره بروی تلای نخوشکا وکو حدیث کرو نبیتو ان شاء الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب أبو الحسن خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم للاي بيغمبر صلى الله عليه وسلم يخيل السربي حتى دروا يعني أو نخوشي كتيايا وفاتك في وجعه الذي مات فيه توفي فيه لنخوشي كتاي تمني فقال الناس يا أبا الحسن باوكي حسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم دنقوا باسي في أغنبر عليه الصلاة والسلام قال أصبح بحمد الله بارئا وتي بحمد إخوة باشا بارئا اسم فاعلة ين تفاؤلا يعني خريك باشا بيته بارئا يعني خليك باش بيتو نزيك باش بيتو يا تفاؤلا ويوتوا ين بقماني خوي كخليك باش بيتو أما آدابك تيدايا أقن بيد نكرا سرداني نخوش كبكي لبل نوعي نخوش يكا نابي سري لبدي ين حالتي نخوش كاهي سردان كردنيا بونو من الزوزو بيويسي ببا كردنوابت دي سانو ين حالتك اي وايا بون منا دوري ناتواني بروي بلاي او نخوش فخواي يور امر وسيليكي اساني دانا وشتيا بتيلا تلفون تلفون اكيتو بتلفون وعلى برسي امش بريتيلا وادابانيك وا لم حديثة وايكي طبعا هوال پرسینی نخوش و سردان کردنی فایده زور تیدایه ابن القیم فایده کن کرده هلا هینی لچوهر بشه سود یک بو مردو که بو نخوشه که سود یک بو سردان کرده که اما دو سود یک بو کسوکاری نخوشه که سود یکیش بو کمالگه اما چوهر فایده طبعا هر یک یک لمانه چندین فایده تیدایه یعنی نخوش اگر شیطه و کاتی سری لیده دل اگر شیطه و احسیطه و قلت من حتى لروي طبي شو من رابورتي كم بيني رابورتك لا امريكا بو ابزانم او لشيك لو لاتاني اوروبا بو انجام درابو لسر كاريغري سردان كردني نخوش فبو ان نخوش سردان كردني نخوش كاريغري زور كوري هي باب ما يقول من ايس من حياته أو كسيكا لجيان بأميدا يعني دسي لجيان شوردة طواو لنا خوشيك أزاني أمري أغلب ظني أو تأمري بتماي جيان ماو يعني أيسا نك يعني إنسان بأميد بون بأميد بون مقصود نيه شكا الإياس من رحمة الله لكبائرة بس لو نيه بس لا بتماي جيان مان نخوشيك حالتك أويا بتمانا من إيتر بجي كسك بتميجي أنا ما نخوش يكي زاني أمري شيكا. عن عائشة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنشتهي طبعا نبي بيكي لكاتي أو إنسان زاني أمري طبعا بيج مردن أبي إنسان وصيتي بير بلام كاتي يقشت الرادة يكزاني دواي أو ناجي باوسيد نعمة بنوسي باوسيد نعمة بنوسي قل زاريكا بابتيكا وسيد نامش بزي مردونية بلكو بيغمال فرمي عليه الصلاة والسلام حق مسلمان شبكي بسرني وحق ما فيك بيب بلايا وباسي بكا إلا وسيتكي نسيبه ولا يبقى يخوي باسي كرده بي فبوي بإنسان مسلمان وسيد نامي بنوسي ونصيحتي كسكاري خوي بكا بتقوى إخوة وبالصبر قرتن لسر مصيبات وهروها ناشتني شوردني كفن كردني لسر سند بي زيادتي أنا آخي أندري لبيدعو خرافة دور خريتوا مراسيمكي لعائشة وفرمي رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول بيغمر صلى الله عليه وسلم بخواهي لسر بي قمبلبو خوي دابو السر منا أي فرمو طبعا شن حديثات ولم بارو لبيغمر عليه الصلاة والسلام هر عائشة ديارتو شكو بيغمر عليه الصلاة والسلام لكوشي عائشة وفاتي كردوا بلكو عائشة فرمي سري ألي رنبو سري ألي رنبو وفاتي كرد عليه الصلاة والسلام و شن الفاظه كاتوا ليرا يكي قلو لفظانا يعني حديث يتري جوايا وأهيني لفظة تريتي وغير وش بس لبخاري شن دين الفاظي هي أفرمي قيوم لرسول إخوة أبو عيسى صلى الله عليه وسلم كخوي بمنا دابو لي فرمو اللهم اغفر لي وارحمني أما السنة إنسان لكاتي أوي سلامر قا دعا بك أخوة أليم خوشبه وأليم ببورة ويدمع لحديثة أتوا أفرمي لكاتي سلامر قا تشبك المراك أنا برسول إخوة أفرمي جي لا تقولوا إلا خيرا بو أحسنت لأن الملائكة يؤمنون على ما تقولون شكرا فرشتا كان آمينة كان لسأل قصانية ويك فبويا أفرمي اغفر لي وارحمني قال ينبو بولا ورحما بيبكى وألحقني بالرفيق الأعلى خايا بمقينا برفيق برزكان ما بس بيتشيا قولي محققين والله أعلم ما بس يو آياتيك أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وكل هني روايات أتوا فلمع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أما بريتيا لا الرفيق الأعلى رفيقان هلا برز وعائشة لحديثك فريم من أنبيست أنبيز أيانوت بيغمبران بيج وفاتيان سر بشكلين لبيني بهشت ولبيني الدنيا يتيايا بجين جاري بوية شاوري ما كر بيغمبران عليه الصلاة والسلام سر بشك بكري تا أبو كيقويم ليبو فرموي ألحقني بالرفيق الأعلى زاني مسر بشكراه يال رويتك فريم مع الذين أنعم الله عليه الله أوسى زاني مسر بشكراه فرمي أوسى وتم إذن لا يختارنا يمهلنا بجيري ولكو آخرة دل بجيري روح بقول باني بيغمر بي عليه الصلاة والسلام متفق عليه وعنها هلوة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إخوان بينيوة وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء لكاتي سلام ركبه قابك إلى لابو آويت يدابو وهو يدخل يده في القدح دس يكردنا وآوكا ثم يمسح وجهه بالماء باشن آو هذا مشاي خوي بآوكا أصري صلى الله عليه وسلم خوي السربي طبعا لبر حلال وديني تايبو صلى الله عليه وسلم خوي السربي هنا خوش يا خي تايبو تاي الزور وكو حديثك يترخي إن شاء الله بابكي دو بابي ترى حديثك ابن مسعود إن شاء الله تتاكي رسول الله زور برزبو ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول أي فرمو اللهم أعني على غمرات الموت خويا يارمتي درم بي بو غمرات موت غمرات يعني شدة خويا يارمتي درم بي بو قل سايو نارحت يكاني مردن وسكرات الموت سكرات جمع سكرايا بريتيا لو بآغايو بهوشي إنسان لكاتي سرمرق بهوي آزار وتوشي دي أو يعني سكرات الموت جمع سكرايا يعني خواهي كان يرمتي درن بي لسر قرسي ونارحت يكانو بآغابوني كاتي مردن طبعا أم حديثة كمال فائدة يتيدايل وفائدانا بيغمر عليه الصلاة والسلام بوشي توشي نارحتي سلمرقاتوا توشي نارحتي سلمرقاتوا لبر أوي أجركي زياتر بي لأجري الصابرين شكرا بيغمر عليه الصلاة والسلام بيشغاي همو صابرة كان كاتي أم أزال الزوري أبي لكاتي سر مرقه وصبري لسر أقري وناشكرينك وكوبا بقيت ريخ إن شاء الله كا سنصور بقري وناشكرينك درجة برز بيته بو درجة عبد الحلا باشا كان يخوا وزياتر زيات درجة برز بيته بو يبيغمر عيسى صلى الله عليه وسلم مقام محمود بيدري لآخرة كبه هيچ بيغمر يك نادري بو يهموت عن دواي بمكان ألين وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته مقام محمود في كرمك رواه الترمذي طبعا حديثة كي يسأل خزمتي هنيك لأهل علم تضعيف يا كان بملف ضيك أمي نايتي بملف ضيك كأم هنا بيتي بوي لا إخوتنا أما جيب يبكن لفظ كيب بخاري فرمجي فرمي لا إله إلا الله إن للموت لسكرات لا إله إلا الله إن للموت لسكرات براسي مردنا راحتي تياي أعزاء روايتي إنسان بآغاك أشكري السكرات لأصل أخي خوي لابدي بمعنى أزال ونارحتي كان بيوك وغمرات كباسمك باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه سنة بابي كتر أما سنة طبعا بيجي بش مسأل أم بابي تر السلف ورحمة الله عليهم شتي زورهات ولا باريس أنا مرقوا لباريس كتب يا كيا أرناؤوط حقيقي كردوا يكيك العلماء يكون نبي وصايا العلماء عند الموت وصيتي علماء كان لكاتي السلام مرقى هل آدم وإيهيني بنوح أو هادي حتى أسر دمي خويلة في أوتش أكان شتي زور خوشة فبوي أقر نمونا أتشك عادة معنا لها مبابي كباسي كوم الله شتاكين لباري جياني في أوتش أكانو لم باسانا جاني ورد باسا يا بيكي بلا مقر حسنا لو كتب شتي زور هنا لباري وي في أوتش أكان لسر مرقا أتشيان متوا أفرمي باب استحباب وصية أهل المريض سنة وصيتي كسوكاري نخوش بكي ومن يخدمه أو كسانشي كخزمتي نخوشكا أكن بالإحسان إليه كتشاق من لغل نخوشك يا خويانا هني كز هيا خلاف لغل نخوشك يا لوانی کوری بی لوانی کچی بی لوانی خیزانی بی احسانی جوی برای کنم مثلا نرم بی لگالی احسان اوی انسان نرم بی لگالی امش احسانش اضافه بکن بو احسانانی که باسی اکی کل اسلام احسانات و ابی لگال اهلی جیشا اهلی نخوش احسانت بی پیان بلا احسان بی لگال نخوش اکی انا بسو کاری نخوش هر بایا احسان بریتیل لوی نخوشه که جاری نیه لسر مرگا نخوشه پیوزنه که تلقینی اکی های نخوشه پیشوی بمری ایکو ای مرینن ایکو جن او نپیغن لا اله الا الله او نپیغن لا اله الا الله نخوشه تأکید نین یا اغلبی ظنتان نچو سروی که امره پیوزنه که لا اله الا الله تلقینی بکی اشی که با اسلوب و با شوازی بی که امیدی پی بدهی فا جاری کن درس ما نبو دو که ذاتن و تین حالی باق من خراب حال سر مرگ و حزکین بیت با مالوان یه من او درس بین طبعا حالتي واش حالتي اكنيه انسان بطواني جوابك رويشتي سري دمو چاويم كرت او ني بيني موتيه گيشتم ام دمو چاو دمو چاوي كسي مردو نبو بلام حيتا حيتا و پيتا پيتا خمان اللين يك لدوا يك بلا لا اله الا الله بلا لا اله الا الله بشيوازي اكا هر ديمن يك بو ديمن يترسناك او بو نصحاتم کردن آموش گاریب کردن بمشه وازه تلقین ناکری تلقین آواکری آوایا و دموچاویشی لدموچاوی کسی اک نارو بمری هر واجو دوائی ماوی کابران بینی دوائی چونی باشی دمو باز باو کت بطی الحمده باش نمت فعنی کزی احسانی نی لغل نخوش فبويا فريو من يخدمه بالإحسان إليه شاك بلا غلي قصي نرمي لغلقا واحتماله تحمل ينهى بلا غلي نخوش بيسي بخزمت كردنا جاره خوي بيسكا بباكر يتوجر وهي جراعاتي كي دواء درزي كي بيسكا بون من بردوام سيو شوار ساعة جالي سري اللي يبدي درزي كاني بوبا كاربيني والصبر على ما يشق من أمره هر ایشه که قرص و گلان و کباس ما کنم نمان هنا و انسان صبری لسری هبه و کذا بالوصیت بمن قرب سبب موته بحد او قصاص و نحوهما هر وها وصیت بکا وصیت بکا با کسی کوا هوکاری مردنکی دیاره با نولا امره با نولا کسی عمر عدامی بودر چوا دوبانی عدامه کری با وصیت بنوسی یعن حد يكي لسره وفلان موعد جابا جيك لسري يا طولة كردنا ويكي لسره حد ويا كشرة حد يكي بودانا أو يشرة حد يبودانا بيوتري تعزيري تعزيري تمية كردن أما حد ويا شرع داينا أو تاني أو بكي أو سزاكة رجمة تزبرينا ما نبي هذه حدود في حد إخوة ونحوهما وهذا شيء وكان شيء طبعا يا وكو حال بابي بيشو باسي كركابلا أغلبي ظني أمريت باو سيد بن وسي عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة آتت النبي صلى الله عليه وسلم أفرتك لخير جهينة هات خزمتي بيغمر عليه الصلاة والسلام وهي حبلى من الزنا و لزینا دو گیان بو سکی پر بو فقالت یا رسول الله اصبت حدا فاقمه علی کاری کم کردو حدی که لسر پیویز کردو بو یا حدی خوام لسر جب جب که کزینا کردن و رجمم که طبعا شوی ها بو آفرتی شکر ده و پیاویک جنیبه او رجمه کری فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها باني باوكي يا براكي يا مامي باني وليكي كردوا سر برشتياركي فقال أحسن إليها شاك بلغت أم حلي شاهدة أحسن إليها ما ملي شاكي لغلبك أما بريتيا لجواني أم إسلام إسلام همو جواني إسلام همو جواني بوشي أحسن إليها شوك زيني كردوا بين راتو باوكي بوشكي بيو حتى مردن بيكوجي بيشو يحدك إلى سرجي بجيب كري شي والله أبرومت بردو شرف مشكان فإنسان أبي بيش وقتد أسباب قلية تبر من علاقة إلى دزر نشيد أن جاء خلق زور جاء هي بلاماري جنكا دن لحالة الزنا جنكا أكو جن طبعا مش قلة غيرته براس قلة غيرته جن كشتن بقى لفسر مسألة شرف يجبي شونك أويها توا پیاوکا اکوجری او پیاوی که زیناکی کردو بلام نویری پیاوکا بکوجری لبرای نکوجری تو بیانی غیرتی نیا بس غیرتی دست بوجه نکه دریا شکا طبعا قیلی غیرت واکا چوکا پیاوی گاتوا بلاماری جنکی دا زینای لگل جنکا کردو زینای لگل جنکا کردو فبویا اچوی افرد ضعیفه یا بکچکی خویا بیری بس بكرة كان نهاري. هو تجاي ويجاروا إلى سر تلفون يجلس سر أشتانيه. أشتانيش تي بتشوقني نامي وكو بتشوق. بتشوقني. شو كان زينة أمانة رجع كي. بلام مقصد أمانة قلة غيرتي أنا وين بيك لكاري وأرنجنا كأكون غيرتي يعني هرشي وشاو سولو كردو إلى كرة كبكن. سعدي كري سعد رحمه الله ورضي عنه. كاتي لما السكادة نشتبه نباسي غير ينكرت وتي بچم بيايا بسر جنكم وبقرم بچم چوار شاهد بيرم اي بو يكسل لينا دمو بيكوشم سعد آوائي وده فبو يا خلقنا كابرا بي الله كابو خوي بو يدارة چه تي اوشكت جنكو ده سوقاتي سوقاتي جنكا اشكينو دوائش ايكوشي أما على أساس شرفي خوي سندوتو على أساس شرفي خوي سندوتو بمنوح على كل أفرمي أحسن إليها بوشي أحسن إليها شكو أفرتك هلا يكي كردوا أم هلا واقا وأفرت الظلم لي بكري بويا بباوكي يلا الظلم لي نكي شاك بلا قالي سي إسلام كان أمشي خالك ترلو خلانا إضافي كان بو أنيك علينا الإسلام همش تك إحسان ومعروف وحسناء وعدل وأنهاته أمش مش تك لو خال معنا شاك من لقال كي لقال أفرتك الزنا كردوا فإذا وضعت هركا من على كيدانا فأتني بها به نبو هنا نبو إلي رب مختصري هنا أفرمك هنا بس إلى وتانية نارديوتي وا بمن على كل شيء اللي بيبدأ شو كان من على لسكياتي أجر رجم كاش إنكم من على كاش كوجي من على كتواني شيء بوي خلق لما مجتمع بتشابه يسوق وصير من على الزول كان من على هتي وهتي مشك بدايك وبباك بلام لا إسلام أو من على بيتعوانا شكو من الله دسينب ولو زينيكا دايكي كردويتي دسينب ولو زيني فجائزني بنظري السوق كم وتماشي من علي ويبيوتري الزول تماشي من علي الزول بكري فبويا رسول الله صلى الله عليه وسلم اگر منال توان بربي وكو دايكي لغل دايكي رجم كرا منال تواني شي اسلام عادله عدالة دوية شد لجي خوي دابني بوي من علاقة أروى لدى أنجا على أفرتك أنيري على تالا دايكة به من علاقة كم من علاقة إلى دايكة به ديتا على بالرشيري بيبدأ باش من علاقة تازل دايبو أروى الرجمي بكين أي أو من علاقة شي بجي أو من علاقة شي معيشتك طبعا الرقاية تري جاية شيري أفرتي تري بيبدري وانيا برو دو سال أفرتي كي بو بقل نشيري بيبدأ وطاو رسول الله خوي شيري داكي خوي نيا خوالا شو لا اواي شيري افرتي تري اخوال وانا بو فلام نه سید جوانی مسلمان بکن نه باشیری دایی کی خوب بخواد شیری دایی کی دو سال پیوستی باشیری دایی کی نمی‌آل سر نان جیا او سبیه نو دوای دو ساله هنی تو الله نانی که جهادسی من علاقه بی رسولی خواهی تجارت نیگرد ولی نافرت که دلی کل غاب و توبه کرد و گرمی توان نخیس بدن دو دو ساله بلکه سه ساله تا از گرمی که نخی نکش آوتو اگر که نخی هر بلای سیدی کل بیدی یا رسول الله اگر یک بکن نخ مسوت آو الله اروات خدمتی علی صلی الله و سلام روات خزمتي عليه الصلاة والسلام رسول إخوان فرمي تنديكا أفرمي ففعل عفرتك هات فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم رسول إخوان تبيبا أعماديكا بوي رجم بكري أفرمي فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها كالبلكان بوتون كرت شكا دا يعني شانن بوي لكاتي جولان ولي دانيا عورتي درنا كوي بوي كالبلكان يتونو تول كرب عكسي بياو بياو هربا بياو رجم كري فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت رجم كلا بوتيج عفرد عقوبي الزنا بمنوعتاني أهلي علم فرمون رحمة الله عليهم الان هر توانیک بگویی خوی سزاد ری کاتی زن بدسی دزیه که دسیه برد ری تو بلام لزینای همو لاشی چیجی ول بر تو وی همو لاشی عقوبه ادري لسری لبر آویشی اگر جنی نبی یا شوی نکرد بی رجم جلد کری شلاقی لی ادري رجم نکری چون که پیشتر نیبینی وا او حزین آخی اجوله تخفیفی کل لسری اسلام شرع خواهی بلام کاتی که شوی کردوه یا جنی هیا یشتا نفسی او نخرابو پیسا چاول داره ام حقوبه سختی بودن راه رگاد لبرده سای رگاد لبرده سای بم پیاو رازی نیت خلعد لبرده سا برو طلاقی لیو گرف شو بکا اگر پیس نیت اما انا پیسن پیاو باشی پیاو رکو پیکی ام جنه تیرد ناکا ام جنه بس نیه بود جنی تربیانه، جنی تربیانه، بیکدوم جن؟ اتوانیت کسی کهش به تمام بیو، گری کی به چاول دش نیو حرام نخوا، حدس بو حرام لبا، بخواد اتوانی خواجه بی آسان که. هیچ عذری کهش نیات بر بس، بلکه قانون وای نظام کی ریگل نام، چی ریگل نام، امکانیات مدرسونی پیامی رازگو، خوا هم خوی رازگوی ایکه، هم خواجه بی آسان که تبرک و تعال. فلبروي آوا بيسا أمانة كرو وشيكو ملقات يا كلكن كرو وشيكو ملقات يا كلكن باوجن إي شكال دلو نانا كات الدمي من علي أو سكانه جاري وهايا كابراي جنكي هي جنكي اللي قالها أو سكان علاقيه هيك اللي من على كاني دون اللي من على كاني أو سكان أمر وداوي حقيقي بتاني جرن عزوت الله يخون يا أوسيك أنا أم كبر بد بختا حفته يجاري ديتو حفته بحفته على مال أم دام وإيشكا نازم بسر إيشي سخت إيشكا سخت إيشكا سخت والنار حتى تأمهم هولو ما ندبنو باريك وكريكات الدم كيو من الله يا أوسيك أنا من الله خويتي لما الخوي شيء إن جابني أم من الله نت يكلي من الله كان يبن تيكلي من على كان يبن ابن محرمي يكثر ابن ديان كيشو مشاكل يبي دوايا دي وبتشت يكلبي امجه حكمتي كثر لو بيجن شو نكردا عقوبه كي وايا واما شو كردو جنها والعقوبه كي وايا مرجي جنيه جنها ور الا بو لحظه جنيبيه بس جني بوبيت ما اس جني نبي هذا عمره عقوبه هي شو كرد جروها بابي وجن به مادام بس شوي كرد به يعني لازمني الا به شوي كي هبي استا كطلق كشو كزنا كي كردوا يعني آفرتك أجر نيتي خير وشاك وحلال بأطواني بحلالي بقاتا مرازي خوي أجر نيتي بيز نبي نيتي خراب نبيت يك داوا كر دو داوا كر سي داوا كر جواب يكي بلغي لسري تو نيتي تباق نية أو آفرت زورة بوجه ناري والله هر جاريك وعذر بيانويك بلغي سوري أما لجيرو إشي تري هي أجرنا إشي ترناكي بوجه ناري يار نيتي باق نية بوي عمر زي خوي اللي بيجنجي كي ببني أجني ناورد بايا أي فرمو يا بياونيت يعني ويك تو أنا جن ناورد نية لروي جستي ونات وأنا جن بيري بياوتي نية يان خريج إشي جني إكي كأنا فلبروا أفرمي فرجمت ثم صلى عليها باشن بيامن عيسى الصلاة نجي لسرك بو لو كل المسلمة فرمي لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعته توبيك كرو دابش كده سر هم خلق المدينة بشيانك وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لو باشرت بنيوات وبنفسي خوي خوي تسليمي خواك حد يخوان بسر جيب جيب كان فبويا بريتي لعدو داد قري فرتي العدم داد قري واقع شاهدني واقع شاهدني فرمو دون نمونة من هي نمني زورك لو لاتاني إسلام ونمني ولاتاني علماني أم دون نمونة من هي لغل نمني إسلام أمسيان أمسيان نمني ولاتاني أولا دسيان شل كردوا بل كبر الله يان كردوا زينا بو يتماشي أو كومالقاكي كدروز بو كدروز بو آقاتان ليتي كبيما يعاقل ربتي بكافر ومسلمان عاقل كافر بمسلمان بأزاني قبيح هل بيه الشريف كان برز كان ينبرز لأوروبا شريف برز لأمريكا هناك كم ين بأشكراء يو للاعبتان للسياسيتان لما مصاتان كم ين بأشكراء الله والله علاقي ترمية كسيان أولين بيه عالميا منبوذ لشتيا جنزينا أمجي ياسايك إسلام بشتانيك هنا وفطرت لك هم فطرتك أقول جي ما قلت كسي فطرتك وارعبي نمني تري نمني ولاتاني إسلام أنا يا زورك بابلم زورك لولاتاني إسلام ك عقوبة زنان شرمنانة يا هابي كسجنو هادي أو بيوا هني إجراءاتك كان زور جاري شيء هني كان قناعتي هنر بيني بس لبركم ملقاك أبو ينلن زنا بر الله كلها بيتم عشاك الزنا تشني كردو بلا مكو أي بيناتو بلا متشني كردو لبران برو إسلام تي ضبط وربط زينة هربت برزان والله من زبقي كم بيتوا حكم إسلام جيب جيب كريه خرابة دميننا وكم ملقا شو كوا آيات حديثاناتون بخلقاتون كوا تخلق يكال هي نفسي برو خلاب أروى بوي آيات حديثاناتون برام أو كم ملقا لك إسلام تي جيب جيب يو أو كم ملقا لك أو أجل بازار يبيت زوري فرق جاواز فبويا أمس نمونا من هي بويا إنسان بويا درك بويا أمن من إسلام لهم يجوان ترى وإسلام بم نوع الناس كون نرمون وليا كوكبون لا أوروبا الله أو كسا ما في هي ما في مروف زور جوانا والله موكو خوي سيرينا كي زور قبيح وناشرينا ما في مروف زور جوانا وكو خوي سرينا كي زور قبيح ناشرين هم وكو ويك زور باريكي كيتو ما في حق ما في إنسان هرنية شوكو وي برا لايكي ما في مروف برا لايكي تصور كان أول رجل بريطانيا ما ويك فيش تقريبا لرجنا ميكي أو بيخوي خوي المهم لبريطانيا بيا ويك جنكي كشتوا طبعا ما إيشي بيشتريش كردويتي جنكي ورد ورد زيناي لقل كردوا ويلا اغتصاب اغتصاب كردوا أتكي كردوا كردي اغتصاب أتك كردنيا لاقا كردن أوانا أتكي كردوا إنجا ورد وردي كردوا نايتي تشال دوائي ما ويك بيزان راوا قلتو يعني كتشكي ألي أمي بدبينم ما في مروف ألي بودني بيبيني أبي الرازي بي أو ألي الرازيني كتشكا ببينم أي باش حباس سيري كان بس بودني بيدوني ما في مروف أما بريتي أو ما في مروفيكا من أقبح الأشياء كابرانيك لأوروبا تشلونوكسي كشتوا بصالح حكم دراو طبعا مزيات له هني ولاتي اوروبيه شو كيزل لها معالمه لها معالم حكم كشتن هي للزور بي عالمه اما لهني ولاتي اوروبيه نيه هني ولاتي شبون هني تاوان هيتي هني تاوانتي المهم همي لغل اسلامه كوكا بقشتي اول شيء لهني لو تاواني اسلام بتاواني زاني و كشتني لسرناكا كومله تاواني خوين يعني لسري كشن بون من خيانتي قومي بيان خيانتي قومي بون من درك بلا دارك لنا ودولتها جاسوسي بولاتي كيترك لما دركوا كابريكي الصيني جاسوسي بوصين كردو لناو لناو لناو منظومي دفاع جوي امريكا ايود لسري اثبات بعدامك لسري اثبات بعدامك يعني كشتن اصلك جاري كانشتن بي بي اوتو نو سيو جارو شوار بارش يكمو بويل مشتان باش بتشسبي شت يكني لم اسلام لسر ارزنبي يكشدني لنظام لو نظام انا امر يسر ارزنبي لا هرهم يها بلام شي هر كس يكو بعنوانك بجورك بشوازك جوجيك يبونه كشتن الاسلام هي يعني هي امره هي لهم دنيا بلا مركز يكو شوازي خو هي بو كشتن اما يك دو تواني خو يعني هي بو لسر كشتن اسلامش تواني خو بو لسر كشتن اگر لای تو فلانش توان لسری کشید لای من فلانش توان لسری کشید امانت باج لمشتن بچه سبی چکا امرو خلقی گری کانا و اسلام پیش ندن اسلام همه جو رعاه اسلام دینی که با سر ارز هر ناشوی کرا های جاهل حاشا رویدم لیاوی های جاهل سیانزه سال حکمی سر ارزی کردو با تو لخوتا و لکبول لکو قساقی لسر مریخی کز داد ناسی و کز ام سر ارزی نبینی و نزانی اسلام حکمی سر ارزی کردو یعنی کردو او قصانه برو لكل سوچك او لكل جورة تاريكة كاني بالمالي خود بيك ما يلينا مالز بلا سر كناله ميك عيب وشوري داد گري او دينا حكمي سر ارزي كردو سال هاي سال اما يتو بيالي هم جروعة كس بيني وتو كس ني ودو اسلام هم جروعة يستكو مالي دروز بون سر لهيش در بداخة وقيامته والله آخر زمانه كو مالي خلق ساكن هيج نازاني سوين بخوانا للتاريخ زاني نل الدين زاني بس شروالكي داميني عورتي بربي قرفانا كشي بربي بارو آفرتي لبردس بدبي يترقصد بوكا نعزاني شي شي هيج وأسفا بو علم بو أكاديمية قلمي خويا فروشي هو كان هني كان آوان هن نعزان هني تريجان أزان فروشتو ينا جان زور سخلي زان قلم بفروشي بو خلقي شكا ف زور گرنگا انسان هم له دین بزانی هم له اوانی له ولاتان هي شهر زابی بزانی او سابو درکه دین زور جوان او پاکی هر بو تعامل کردن لګل اهلی کتاب خاون کتابه کان زور خوش تر تام عمل کردن لګل کبره کی ملحدی به عنوان او به نام نشان هیڅ نی هیڅ نه تاریخ نه هیڅ اما كابراي خاون كتيب كتيبي هي تاريخي خوينوار اهل الكتاب خلق خوينوار خوينواري هاوس اهل الكتاب يعني خوينوار او كانت بيان امين خوينوار كان ينبيوت اوس شان ام كردا هر ما مصا كانوا بيانو در اهل الكتاب خلق خوينوار نما يد ما مصا كان تخاب ماني بخوينو خلق تركي حتى دواء بلبل سردمي دوله عثماني بلا ضعيفي ولا غازي شو او سهيد رزبو افندی دروز بو افندی وشته تری شامپیوت میرزا میرزا و چی جن نام کرده میرزا افندی هر کس وازی لسلکی ملایتی به نهایا او سبیان میرزا ز پیر مر بو پیج میرزا یعنی میرزا اوس یا بونم نه افندی افندی او بول لسلکی غیر ملایتی و خوندنی اسپیکت اگین او س حمی لسلکی ملایتی وچو ملکان خوینه وار بو او زبانی کوردیه كروجيك ما مصايك ودي قرزاري زماني كردي قرزاري مزقوت ملاي تمنا قرزارني تم قرزاري بيك او تري ايشي نبي تم دينها تو اين كانوا قوميات كانوا زمان كان بصرت تابلي قرزاريتي دين كان ها ديني خواتو بلاو بيتو هر ملتي كش بزماني خوي قصبك بو الشعر كان شاعر كان شعري شاعر كان هاوي ملايا زبانی او شعر او شعرانه نبی کو زمانی کوردی ادبی کوردی کو اگر او ملایانه نبن همو ملایانه همو براکان بلان بداغه کی به ام قسانه بدات برګو خلق کی به ابم کورده بل ارکه که تو بخوا باو بپیرت به دینه بو والله کورده لی ګورغه خو ازنی و ازنی باو پیر همي بدونی بو ازنی خلق به دین بو ازنی می بعلمانیه دات و ازنی ام فضلی بس ام ولاته علمانیته قسما بالله باری سلام ملت علمانیته علمانه داتو ملت کورده توشی هزار نعمت یومینتی اتو حزباتی و چلحانی و بگره و برده و شرینا و خوب هرچی بار و مینتی علمانیت بس ملتی کردی هنا کی هنا بیتی چی هنا بیتی برو انسیلی لسطکان و که کردوشی مینتی اتو لسطکان لهزار و نسطکان و ست سال و ست و بیس سال ست و قصور سال علمانیت هنا بیتی فبوی برزه کانم ام حديثة بلغي لسر ويكوا افرد دوغيان حدي لسر جيب جنك تام من على كيدا انا وتا لا شير ابريتا و هل وها ام حديثة بلغي لسر ويك كجلدي لي نادري تنها رجمكري امش قولي جمهور علماء بعكس حسن وهنيك لسلف وكافر من هردوكي اكلنا ايكي كان رجم بز رجمكري جلدي لي نادري يعني هني كان الله هم جلدي ليدي هم شيء هم رجمي شيء نعم فقط رجمك أروها كاتفرين وثم صلى عليها بل قال سروي كان يرجك إلى سركي إلى سر تاوان بار إلى سر كسي حد إلى سر جيب جيبك أما خلاف يعني آية مع مصطى ملا عالم أهلي فضل ناو دار كان خلقي الدين آية دروس أن يجي إلى سر كان خلاف يعني لم بارو هني قال لنا نجي لسر ناك الأوان يعني بوي بيته بندو عبرات يعني بيته بندو عبرات بوي أو خلك أنا بزن كبجمرن أهلي فضل نجي لسر ناك فبيا شكوا بيا جمان أجر كابرات توبيكر وقرا ورسل رسول الله نجي لسر عليه الصلاة والسلام فبوي بيجري حالك سكان جبوت لتفصيله كي بيا بدري دورني كسيك بيني توبيكر وقرا وتبلا إخوة لسر يجيب جيت كده أو نجي لسرك يكون في عمره أكرد إلى سر معفرتي خير جهينة أمش كوتاي أم بابا خيو لما نجرت الرسل أو رجائك رجائي في عمران وصالحين وصدقين وشهيدا كان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك